بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فنستكمل إن شاء الله شرح كتاب الصيام من كتاب منار السبيل. في أحد الإخوة لي سؤال فيما سبق؟ في ولا مفيش؟ طيب فصل. يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان، ويجب الفطر على الحائض والنفساء، وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة، ويسن لمسافر يباح له القصر، ولمريض يخاف الضرر، ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار، ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد، لكن لو أفطرتا خوفا على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم. هنا يتحدث عن من يحرم عليه الفطر. فيما سبق تكلمنا عن من يجب عليه الصيام، هنا يتحدث عن من يحرم هناك، أو من يحرم له الفطر يعني بدون عذر. وهيبدأ يفصل في الأعذار التي تبيح الايه الفطر، بل هناك من يجب عليهم الفطر، وهناك من يباح، وهناك من يسن لهم الفطر. من هم؟ فبيقول يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان، لأن رمضان إيه؟ فريضة، ركن من أركان الإسلام، فترك هذا الركن بدون عذر متعمدا حرام بإجماع المسلمين، كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله: ومن وعند المسلمين مقرر. الكلام ده بيقولوا في ترك الصلاة وفي ترك الصيام، في ترك الأركان الأربعة، بعد طبعا إن ما ينفعش حد يبقى إيه مسلم لترك الإيه الشهادتين، يبقى مرتد أو لم يدخل في الإسلام ابتداء. كلامه على أن عند المسلمين مقرر أن من ترك الصلاة فهو أن تارك الصلاة شر من القاتل والزاني وشرب الخمر، لأن ذنبا سمي كفر ليس كذنب لم يسمى كفرا. ترك الصلاة كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء فيما بينهم الكفر كفر أكبر أو كفر أصغر، المقصود إن هو اللفظ الإيه الكفر ورد في تارك الصلاة. وهنا يعني بالاستطراد بعض الإخوة لما بيجي يكلم حد في ترك الصلاة يقول له الحديث، إخواننا عودوا نفسكم في الأحاديث اللي فيها زجر ما تشرحهاش. يعني إيه ما تشرحهاش؟ يعني من غشنا فليس منا. الحديث لما تقول الواحد بيغش في أي شيء، في البيع، في الشراء، في الامتحانات، في أي كلام، وتقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، الحديث ده لما هو لما يسمع اللفظ ده يتأثر بيه ولا يتأثرش بيه إذا كان في قلبه حياة؟ تقعدش بتقول له من غشنا فليس، بس مش ليس منا، هنا مش معناه أنه مش من الإسلام، ده معناه ليس على طريقتنا كما يقول الإمام النووي. إيه ده؟ ما أنت إيه؟ ما وسط الأثر تقول له ترك الصلاة كفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، سيبها له كده وخلاص، بلاش ان انت ايه تقعد تفسر فيها في الزجر، وإلا ضيعت معنى الزجر، ضيعت معنى الزجر. يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان، لأنه ترك فريضة من غير عذر، وعليه إمساك بقية يومه الذي أفطر فيه لأنه أمر به جميع النهار، فمخالفته في بعضه لا يبيح المخالفة في الباقي، وعليه القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم: من استقاء ومن استقاء فليقضي. قلنا لا خلاف في حرمة الفطر في رمضان بدون إيه؟ بدون عذر. وهناك من أهل العلم قال أنه يكفر، وإن كان الخلاف في كفر تارك الصيام إيه؟ خلاف ضعيف. خلاف القوي بين العلماء في ترك الصلاة. أما تارك الزكاة والصيام والحج فليس بمستوى الكلام. وإن كان في كلام على مباني الأربعة في خلاف في كفر تاركها ومنها الصيام، ولكن خلاف زي ما قلنا خلاف ضعيف. فتركه من غير عذر، قال لك هو لو أكل أو شرب أو أتى بجماع في نهار رمضان متعمدا عليه أولا أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يمسك بقية يومه، مش خلاص بقى اليوم فسد اليوم يبقى يكمل أكل وشرب بقية اليوم، لا، يتوب إلى الله عز وجل ويمسك بقية اليوم. طب القضاء هنا بيقولوا من استقاء فليقضي. احنا عندنا ان من غلب من زرعه القيء غلب القيء لا شيء عليه. يعني واحد تقيأ وهو صائم يفطر ولا ما يفطرش؟ ما يفطرش، ليس عليه شيء الا لو القيء ده ادى لضعف، فهنا ممكن هيفطر من باب من باب المرض. لكن واحد استقاء عمدا تعبان بقى وراح حاطط صبعه في بقه عشان يرجع فاستقاء، ده هنا أتى بأمر يفطره عمدا، فقالوا ده زي ده، يبقى القضاء واجب عليه. من استقاء فليقضي وهو متعمد، يبقى هنا لتارك الفطر تارك الصيام متعمد عليه القضاء، عليه القضاء. طب قضاء ولا كفارة؟ حسب بقى ما هيجي بعد كده ان شاء الله في الاكل ولا الشرب ولا الجماع، هناك قضاء وهناك كفاره وهناك قضاء وكفاره. نعم، برضو يجب عليه الامساك. لا، لحرمه اليوم، حرمه الشهر، يجب عليه الامساك تمام، وعليه مع التوبه. ويجب الفطر على الحائض والنفساء. للحديث الصحيح أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. هنا المرأة حائض والنفساء يجب عليها أنها تفطر، يجب. يعني لو صامت تبقى أثمة. مهم جدا إخواننا نوصل الكلام ده، كتير من الستات بتتكسف أنها تفطر في رمضان فتعمل تصوم، لا تاكل ولا تشرب، بتقول لك يعني عشان خاطر لو حد شافها ولا يبقى في احراج عيال صغيرين او شيء من هذا القبيل، فهي ينبغي الا تصوم. وان حتى يعني شربت ماء او اكلت اي شيء بسيط بعيدا عن رؤيه من تتحرج منه، المهم انها ما ينفعش انها تكمل اليوم صياما والا تاثم. وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة كغرق ونحوه، لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه. يعني الرجال دلوقتي واحد مكلف مثلا غطاس بإنقاذ الناس اللي بيغرقوا أو حاجة من الحاجات دي، وعشان يقوم بهذه المهمة لابد أن يكون مفطر، ما ينفعش يقوم بها وهو صائم. يباح له ذلك؟ ده بيقول لك يجب الصوم، يجب الفطر على من احتاج إليه لإنقاذ معصوم. خلي بالك بقى من كلمة معصوم دي، لأن هناك من هو معصوم الدم وفي هناك من هو ليس بمعصوم الدم. يعني لو واحد مرتد وبيغرق انت واخد بالك من كلمة معصوم دي؟ يعني هو بيقول كلمة معصوم دي هو لها يقصدها، انه غير المعصوم فيه خلاف، غير المعصوم ينفع افطر عشان انقذه ولا لا؟ اصلا مهدر الدم فبالتالي اتركه زي الكافر، صح ولا لو انت شفت واحد كافر بيغرق تسيبه يموت؟ لا، ليس الكافر على اطلاقه. لسه هو الإخوة جايبين فيديو إنقاذ بشوي من أيدي المجرمين والبلطجين، شفتوا الفيديو ده اللي كان الإخوة حاطينه على الفيسبوك؟ واد نصراني كان واحد بتاع توك توك او حاجه زي كده كان عايز يسرقه او يضربه او حاجه, مين اللي انقذه؟ قوات السلفيه مسلحه. فالكافر ليس على اطلاق, انما الكافر الايه الحربي. انت عارف الكفار احنا يعني الكفار مع المسلمين على انواع وعلى اصناف, في منهم الكافر الحربي اللي هو ايه في بيننا وبينه حرب, زي مين دلوقتي مثلا؟ زي اسرائيل, زي اسرائيل اللي ما فيهاش خلاف انها ايه دار حرب. هنيجي بقى نختلف مع امريكا مع فرنسا مع ايطاليا مع دول تانية في ايه فيها اختلاف, لكن فيها قوالين زي ما بيقولوا. لكن بالنسبة لإسرائيل دار حرب بلا خلاف. فاليهودي ده الإسرائيلي ده ده إيه؟ محارب, ده غير معصوم الدم. لكن طبعا خلي بالك لو دخل ده سواء هو بقى أو غيره دخل أرض المسلمين بعهد أصبح إيه معاهد أو مستأمن اللي هي التأشيرة, حتى لو اللي بيديها له بيدي التأشيرة دي فاسد فهو برضه ايه له ذلك. يعني محدش يقول مثلا تأشيرات السياحة شركات السياحة اللي بتديها وشركات السياحة دول ايه مثلا بيعيفوا في الأرض فساد, مسلمين ولا مش مسلمين؟ مسلمين. فالتأشيرة تحترم حتى لو اندخل في الأرض يعيفوا في الأرض فسادا ما ينفعش نقتله. عشان كده العلماء يعني انكروا على من فعل ذلك. يبقى في كافر حربي, في كافر زي ده ايه مستأمن, في كافر معاهد بيننا وبينه ايه عهد, زي ما كان مثلا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش صلح الايه الحديبية, زي كان بديفيد مثلا, صح؟ كان بديفيد دي عهد ولا مش عهد؟ ايه المشكلة في كان بديفيد؟ هي فيها مشكلات كتير يعني, بس انت عارف الاشكال الاكبر فيها ايه في المدة. ليس لا يجوز ان يكون هناك مدة عهد دائمة بين المسلمين والكفار الحربيين. ما ينفعش أأمن إسرائيل خلاص إلى الأبد, المعاهدة دائمة, لا, المعاهدة تكون مؤقتة بإيه؟ بوقت, إلى أن يستطيع المسلمون أن يعني يحرروا أرضهم. كافر الرابع اللي هو الإيه؟ الذمي. الذمي اللي هم زي اللي عايشين النصارى واليهود اللي بيعيشوا في أرض الإيه؟ في أرض المسلمين مع بلاد في بلاد المسلمين تحت حكم وولاية المسلمين. الثلاثة دول معصومين الدم ما عدا الكافر الايه الحربي. يبقى الكافر الحربي ده غير معصوم. كذلك الزاني المحصن ده غير ايه غير معصوم. المرتد غير معصوم. قاتل النفس غير معصوم, لان دول كلهم ايه دمهم هدر. فيعني لا ده كفر بالنسبة للكافر, والتانيين يجب قتلهم. يستتاب طبعا في انتبه وإلا قتل, بس في خلاف اصلا في استتابته واجبه ولا لا, واخد بالك؟ يعني مثلا دلوقتي واحد اتى برده, ام واحد من المسلمين قتله على ملأ, خلي بالك الكلام ده. يعني مثلا الواحد يعني سب النبي صلى الله عليه وسلم على ملأ من المسلمين, فام واحد من المسلمين على الملأ راح ايه قتله, حكم اللي قتل ده ايه؟ هل يقتل؟ يعذر. لا يقتل. يبقى هنا ايه مش لا يقتل, لانه يبقى كده لم يقتل نفسا معصوما معانا اخوانا, ولكن هيقام عليه الايه التعزير. يعني الامام امام المسلمين الحاكم يعزره, يسجنه, يجلده, يغرمه كما يشاء, لانه عمل ايه تعدى على سلطه الحاكم, لكن لا يقتل. لكن خلي بالك بقى, واحد قتل واحد بينه وبينه ويجي قتلته ليه؟ يقول لك اصل سب النبي عليه الصلاه والسلام. لا ما ينفعش, هات شهود, هات شهود. ما عندكش شهود يحصل ايه؟ يقتل به. فاهمين الفرق؟ ايوه ما احنا بنقول, ما بنقول لك هيعذر لكن لا يقتل. احنا دلوقتي بنتكلم مش من قتل يقتل هنا دلوقتي في الصوره دي يقتل ولا لا يقتل؟ لا يقتل، لان في ايه شهود على ان هذا ايه الرجل الذي قتل كفر ومع انه لم يستتاب. ما احنا بنقول في حاجات معلوم من الدين بالضروره من الممكن ان لا يستتاب فيها عشان ما نستطردش اكتر من كده. ف يقول ويسن لمسافر يباح له القصر، لحديث ليس من البر الصيام في السفر متفق عليه، ورواه النسائي. وزاد عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. متفق عليه، يعني يا أخوانا يعني رواه البخاري ومسلم صح كده. طيب في بعض الكتب أو في كتاب مثلا متفق عليه لما تقراها مش معناها بس البخاري ومسلم، معناها البخاري ومسلم وأحمد. لا لا يعني لما نيجي مثلا تقرا في نيل الأوتار، نيل الأوتار الكتاب ده شرح منتقى الأخبار اللي هي المتن الحديث زي بلغ المرام كده وسبل السلام، هتلاقي الايه أبو البركات مين اللي هو صاحب المتن، اللي هو مين المجد ابن تيمية اللي هو جد الشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية اللي هو أبو البركات المجد ابن تيمية، بيصطلح على ان كلمة متفق عليه الحديث متفق عليه يعني ايه رواه البخاري ومسلم واحمد. تلاقي بعض اهل العلم كاتب متفق عليه في بعض الكتب يعني متفق على صحته، لكن شاع استخدام متفق عليه يعني البخاري ومسلم هو الايه الاستخدام الشائع. دخلنا في قصه كبيره. ايوه لا ماشي، احنا يعني ايه ان شاء الله احنا اتفقنا ان احنا ناخد بس نخلص الفقه ونبدا ان شاء الله يعني لو في وقت كل مره كده نحاول نتكلم افتكر الحته دي ان شاء الله ونتكلم عليها تاني باذن الله. ويسن للمسافر يباح له القصر، يبقى الفطر بيقول سنه للمسافر الذي سافر مسافه قصر، لحديث ليس من البر الصيام في السفر متفق عليه، ورواه النسائي. وزاد عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها، وإن صام أجزأه نص عليه لحديث هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، ورواه مسلم والنسائي. وعن حمزة بن عمرو أسلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، متفق عليه. يبقى هنا ليس من البر الصيام في السفر، وهنا أصوم في السفر قال إن شئت، هل في تعارض؟ طيب الصيام في السفر مستحب ولا مباح ولا مكروه؟ ليس من البر الصيام في السفر ده إيه؟ يدل على كراهية الصيام في السفر، ده أقل الأحوال صح؟ ليس من البر الصيام في السفر، مش بقى احنا واقعة عين والكلام ده، احنا مش فصول الفقه دلوقتي، احنا المجال ليس من البر الصيام في السفر، ده أقل أحواله ايه؟ الكراهية. الحديث الثاني إن شئت فصم وإن شئت فأفطر يدل على الإيه؟ على الإباحة. ماشي. بعض أهل العلم ذهب إلى استحباب الصيام في السفر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولفعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنه الأفضل بقى في السفر، الفطر أم الصيام؟ هناك خلاف بين أهل العلم على مذاهب كثيرة، أفضل المذاهب دي أو أقربها اللي هو إيه؟ أن الأفضل الأيسر، الأفضل هو الأيسر. يعني مثلا أنت دلوقتي مسافر في رمضان، ورمضان جاي في الشتاء، والمغرب على الساعة 5، واليوم بيبقى إيه؟ قصير، ولو سافرت مش هتتعب، مش هتحس بالإيه بالتعب، وهتقضي لو قضيت هتقضي فين؟ أيام صيف يبقى أنه الأيسر ليك إن أنت تصوم. العكس بقى لو الصيام مثلا في يوم سفر والجو حر في صيف والجو حر شديد والصيام هيتعبك يبقى هنا الأيسر لك إيه؟ يبقى الفطر أو الصوم حسب الإيه؟ حسب الأيسر لك. وطبعا لا يعيب مفطر على صائم ولا يعيب صائم على مفطر. وبعض الناس ذات يجي يقول لك ايه لا سفر دلوقتي ما ينبهش الفطر ده السفر دلوقتي بقى رفاهيه ده السفر بقى مش عارف ايه. سبحان الله سمي سفرا السفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قطعه من العذاب. مهما كان السفر مريح الا انه برضو ليس كايه كالمقيم اللي قاعد في بلده. فالسفر فيه عناء وفيه مشقه ودي رخصه من ربنا سبحانه وتعالى رخصها لنا فاقبلوها. ولمريض يخاف الضرر يعني يباح أو هنا يسن دي تبع يسن يسن الفطر لمريض يخاف الضرر لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يبقى إحنا عندنا مريضين مريض يخاف الضرر يعني إيه يعني المرض بتاعه يزداد بالصوم لو صام يتعب أكتر زي مثلا المريض السكر اللي بياخد انسولين ده الصيام في حقه ايه ممكن يسبب له ضرر. انا بضرب مثال يعني اللي هو بياخد انسولين ده وماشي بالانسولين الصيام بيبقى صعب جدا جدا عليه ممكن لو صام يدخل في غيبوبه وحاجات زي كده تمام. يبقى هنا ممكن نقول له ايه يفطر ويبقى ايه مستحب له الفطر وعليه عليه ايه كفاره ليه ما اسمهاش الكفاره اسمها ايه اطعام. الكفاره ديت المغلظه اللي هو بياتي بجماع في نهار رمضان فيبقى له الفطر او يسن له الفطر عليه الفديه مش هنقول القضاء لانه ده مريض ايه مثلا انا بقولك على سبيل المثال على واحد زي ده مريض مرض دائم او واحد تاني عنده برد مثلا او عنده التهاب في الشعب الهوائيه خلاص ولو صام المرض ده هيطول ومش هيعرف ياخد علاج كويس فهنا ايه يسن له الفطر وعليه الايه القضاء. واحد تاني بقى مريض مرض خفيف الصيام ما بيأثرش فيه يعني الصيام مش هيزوده لكن يشق عليه الصيام هنا نقول له ايه يسن له ولا يباح يباح. يبقى لمريض يخاف الضرر ده ايه يسن له ذلك لمريض يخاف الضرر هنقول ويباح لمريض ايه لا يشق عليه الصيام ولا يضره. مسافة القصر دي فيها خلاف كتير 80 كيلو ولا 85 ولا 50 ولا ماشي يعني فيها خلاف كتير بين أهل العلم. الشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إن مسافة القصر هي أو القصر الذي يسمى سفرا في العادة عند الناس عرفا عرفا يعني أنت رايح كفر دوار دلوقتي مثلا يسمى سفر ولا لا يسمى سفر؟ اختلفنا اختلافهم رحمة. احنا يسمى سفر عرفا يبقى ايه لو يسمى سفر عرفا يبقى ايه يباح القصر ده مذهب شيخ الإسلام تيمية مع ان بيننا وبين كفر الدوار قد ايه 20 كيلو. انا ممكن اروح كفر الدوار اسرع ما اروح محطة الرمل مثلا صح؟ يعني احنا هنفتكر كنا في الكليه كان معنا زمان مثلا من دمنهور اما اروح انا اما اجي انا مثلا من الكليه في الشطبي اما اروح يكون صاحبي اللي بتاع دمنهور ده ايه ممكن يكون روح قبلي او نروح مع بعض في نفس الوقت هو سفر ولكن احنا طبعا المسافه عندنا والمواصلات والبتاع فالعبره مش بالايه مش بالوقت العبره بالايه بالعرف ده يسمى السفر ولا يسمى يعني دمنهور سفر ولا مش سفر صح؟ بيننا وبين دمنهور كم كيلو؟ 60 أقل من 80 كيلو لحددها بعض أهل العلم. طيب اسكندرية لبرج العرب سفر ولا مش سفر؟ اسكندريه العمريه سفر ولا مش سفر؟ انت انا اقصد ايه من الكلام ده؟ بقول لك ان ده العرف المتفق عليه ان ده سفر، يبقى ايه؟ يبقى سفر. يعني اسكندريه الحمام سفر، وهكذا. اذا الحاجه المتفق عليها بين الناس ان دي تسمى سفر فهو ايه؟ سفر. ده مذهب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، مذهب بعض اهل العلم لورود الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر مسيره فرسخ او ثلاثه فراسخ شك الراوي قصر. دي قد ايه بقى؟ الفرسخ حوالي 3 كيلو، يبقى 3 في 3 بكام؟ 9 كيلو. يبقى لو انت سافرت سفر عند بعض اهل العلم اللي بيقولوا بالكلام ده مسيرة 9 كيلو خارج حدود البلد يسمى سفرا. يعني لو انت على المذهب ده رايح من اسكندرية العمرية تقصر في دي مسافة قصر وفطر. الشيخ ياسر بيفتي بكده. وبرج العرب عنده سفر، عنده كفر الدوار سفر. معايا يا اخواننا؟ في مسألة فيها ايه؟ فيها خلاف، ولكن طبعا المسألة زي ما قلنا المذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية اللي هو ان السفر يطلق على ما يسمى ايه؟ عرفا انه ايه سفر، طالما ان الشرع لم يحدد مسافه معينه ما جاتش فاطلقها يبقى تطلق للايه؟ للعرف. وده اقرب الاقوال والله اعلم. الشائع الاغلب عشان كان في انقطاع في المساله دي مهمه. ليه دلوقتي مثلا انت بينك اسكندريه وبوتلات مثلا، احنا عندنا مثلا هنا وبوتلات او كيلو 21، من كام سنه كان الدنيا هوا صح، في انقطاع في الايه؟ في البيوت. فمن الممكن ان تسمى سفر عندما نقول ب 9 كيلو مثلا، لكن دلوقتي ما تسماش سفر. ليه؟ حصل اتصال. تاخدين بالكم اخوانا من الحته دي؟ اتصال المباني بيلغي موضوع ان ده سفر، خلاص بقت حته واحده. يعني احنا زي ما نقول دلوقتي من ابو قير لغايه المنشيه كام كيلو؟ ولا لغايه البحري؟ اكتر اهو، يعني اكتر من 20، حوالي 30 او 35 مثلا. يبقى اللي راح من ابو قير رايح المحطه ولا رايح المنشيه ولا رايح الجمرك يقصر؟ لا. ليه؟ لانها محله واحده متصله المباني. انما احنا بنتكلم على انه يكون في انفصال وانقطاع بين ايه؟ في الاتصال بين البيوت. طيب واحد مسافر متى يفطر؟ قال: ويباح لحاضر سافر في اثناء النهار. يباح لحاضر سافر في اثناء النهار. انا دلوقتي هو عشان تفرق بين الكلمتين، انت من بالليل ناوي السفر بكره. طب واحد دلوقتي صايم، انت صبحت صايم اهو خلاص، وبعدين اتصلوا بيك قالوا لك ده فلان مريض او فلان مات فهتسافر، ده اسمك انت ايه؟ اسمك ايه؟ حاضر. سافر اثناء النهار، هل يجوز لك الفطر؟ قال لك اه يباح له الفطر. ليه؟ لانه اصبح ايه؟ مسافر. المسافر مش بس المقصود بيه ان هو يبقى ناوي من بالليل ان هو ايه؟ من ان هو مسافر. لحديث ابي بصره الغفاري انه ركب سفينه من الفسطاط فدأ في شهر رمضان. الفسطاط اللي هي ايه؟ القاهره. فدفع ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفره ثم قال: اقترب. قيل: الست ترى البيوت؟ قال: اترغب عن سنه محمد صلى الله عليه وسلم؟ فاكل. رواه ابو داود. هنا المسألة دي مهمة. الحديث ده بيقول ايه؟ ابو بصر الغفاري وهو صحابي ركب السفينة فدفع، يعني السفينة ايه؟ مشيت، بدأت تمشي. ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ثم قال: اقترب لمن معه. فالتاني بيقول له: ألست ترى البيوت؟ قال: أترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأكل. فهذه دليل على أن يباح المسافر أنه يفطر. إمتى؟ ها هل وانت في بيتك يعني انت دلوقتي زي ما قلنا نويت تسافر خلاص جالك الاتصال ان الراجل مات او بتاعه وهتسافر دلوقتي ينفع تاكل وتشرب وانت في البلد اللي انت مقيم فيها ولا ما ينفعش؟ دلوقتي الحديث ده دليل على ايه؟ الحديث ده دليل على ايه؟ لا مش من البيت بعد الخروج من البلدة ليس الخروج الكامل. يعني احنا عندنا مثلا هنا نضرب مثال واحد دلوقتي مسافر من اسكندرية رايح القاهرة متى يسمى مسافر؟ عندما يبدأ في الضرب في الايه؟ في الارض. رحت الموقف وانت في الموقف هتركب العربية اللي انت هتركبها انت هنا بداية الايه؟ بداية السفر. هنا يباح لك القصر ويباح لك الفطر. مهمة دي يا اخوان. يعني ايه؟ انت رحت هناك ادن عليك الظهر هناك ممكن تصلي قصر وممكن تصلي قصر الظهر والايه والعصر. طب انت هنا الست بين البيوت؟ الست ترى البيوت؟ في فرق بين الست بين البيوت والست ترى البيوت. هو قال له هنا الست ايه ترى البيوت؟ من الوقت العربيه هتمشي ولا القطر هيمشي ولا السفينه هتمشي وهفضل شايف البيوت ايه فتره طويله. والسفينه والحاجات دي اللي بتركبها بتبقى فين؟ في المينا. المينا ده فين؟ بره البلد. الموقف ده فين؟ بره البلد. زي ما كان ورد عن انس بن مالك رضي الله عنه انه كان برضو يركب الراحله ثم يقرب الايه طعامه او يبدا في الايه في القصر. فده الراحله دي بتبقى فين؟ في اخر او في خارج الايه البلد. فهنا لكن ان انت تفطر جوه بلدك او تقصر جوه بلدك هذا فيه ايه مخالفه لهذا الحديث. ايه بقى ما ينفعش؟ لا لابد ان هو يبقى يخرج بره حدود القريه اللي هو فيها او البلد اللي هو فيها. سيدي جابر مثلا جوه البلد ما ينفعش ان هو يفطر فيها ويقصر فيها على سبيل المثال. هنا عندنا الحديث الثاني اللي هو اورده حديث انس وحسنه الترمذي اذا فارق بيوت قريته العامره لما تقدم. ولانه هنا بيقولوا حديث انس. حديث انس ده قلنا ايه هو مش جايبه بس الحديث عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب أنه قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت له سنة؟ قال سنة. ثم ركب. يبقى هنا إيه اللي حصل؟ هنا من الممكن أن في حد يفهم الحديث على أنه جوه الإيه؟ جوه البلد. لا هو بيقول إيه أتيت أنس في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل. رحلت له راحلته يعني معناها إيه؟ إحنا لسه كنا بنتكلم عنه اللي هو فين؟ في الإيه؟ في الموقف. فيعتبر خارج الإيه؟ القرية أو على حدود القرية. واضح يا إخوانا؟ يقول فإذا فارق بيوت قريته العامرة لما تقدم ولأنه قبله لا يسمى مسافرا. والأفضل عدم الفطر تغريبا لحكم الحضر وخروجا من الخلاف. يعني عايز يقول ان الحاضر الذي سيسافر اثناء النهار الاحسن له ان هو ايه يكمل صيامه وما يفطرش لان بعض اهل العلم قال ان لا ينطبق عليه ان يكون مسافرا وان هو ايه يفطر. ماشي اخوانا. القصه بتاعت السفر برضو عشان اخونا الكريم ليس من البر الصيام في السفر. هنا العلماء اللي قالوا ان الحديث ده ليس على اطلاق السفر ليس كل السفر ولكن جه في واحد مسافر وقاعد بقى ايه يعني خلاص شبه اغمى عليه والناس عماله ايه تفوق فيه وصايم. طب انت ده ايه؟ هنا ليس من البر الصيام في السفر. واحد تاني ناس مسافره ناس مفطره وناس ايه مسافرة. فالمسافر طبعا تعبان وهبطان فما بيعملش حاجة ما بيشتغلش. مين اللي عمال يجيبه ويودي ويعمل الايه؟ المفطرون. ده حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال ذهب المفطرون اليوم بالأجر. انت صايم او الناس تقعد تخدم فيك وتعمل فيك هم ايه خدوا اجر يعدل او افضل من اجر الصيام في هذه الايه الحالة. كلمة واقعة عين اللي أخونا الكريم قالها يعني إيه واقعة عين؟ يعني دي قصة محدودة. طب وقعة العين دي محتجش بيها؟ ده بقى في خلاف بين أهل العلم في هل وقعة العين دي يؤخذ منها العموم ولا لا يؤخذ منها العموم. زي مثلا كده ما يجي أسباب النزول في القرآن، هل الآية اللي نزلت لسبب تقتضي السبب ده بس، ولا إذا نزلت في سبب فالعبرة بإيه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. بالضبط كده. فكذلك في الوقائع الأعيان دي العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا ورد شيء يؤدي أو يعرفنا أن ده عموم يبقى هنا نأخذ إيه؟ نأخذ منه. معانا أخوانا؟ فأدي يعني أمر إيه يطول شرحه. ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما فيفتران ويقضيان لا غير. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا أو على الولد، يعني ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد يعملوا إيه؟ لهم الفطر عليهم القضاء. يقول لكن لو أفطرتا خوفا على الولد فقط، يعني ايه؟ طيب نكملها بس الاول. لكن لو افطرت خوفا على الولد فقط لازم وليه اطعام مسكين لكل يوم مع القضاء يقصد، يعني لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. هنا في ثلاث صور للحامل والمرضع. أفطرتا خوفا على أنفسهما أو خوفا على أنفسهما وعلى الولد أو خوفا على الولد فقط. ماشي أخوانا؟ دول ثلاث صور. لذلك لما رجع كلامه بيقول لك ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد، يعني مع أنفسهما. لكن لو أفطرتا خوفا على الولد فقط، يبقى هو هنا إيه؟ فصل الثلاث صور. معايا أخوانا؟ واضح الكلام؟ فهو في الصورتين الاولانيين عليه هيبقى في القضاء فقط. لو خافت على نفسها او على نفسها وعلى الولد يبقى يباح لها الفطر وعليها الايه؟ القضاء. لكن لو افطرت خوفا على الولد فقط عليها الفديه مع القضاء، عليها الفديه مع القضاء. ايه الدليل على كده؟ قال لك على الدليل على الفديه يعني وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين. قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينا. والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. كلام ابن عباس ما فيهوش القضاء على الحامل والمرضع مع الإيه؟ مع الفدية. كلام ابن عباس فقط إن في فدية على الحامل والمرضع دون إيه؟ القضاء. وده مذهب ابن عباس أصلا. مذهب ابن عباس إن المرأة الحامل والمرضع لها أن تفطر وعليها الفدية ولا قضاء عليها. وده مذهب ابن عمر زي ما سيأتي. يقول ويجب عليهما القضاء لأنهما يطيقانه. قال الإمام أحمد أذهب إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولا أقول بقول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما في منع القضاء ذكره في الشرح. ابن عمر أثر ابن عمر إيه؟ أثر ابن عمر إن أن امرأته سألته وهي حبلى فقال أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي. وده حديث صحيح. أفطري مش عندكم أخوان، مش جايبه في ولا موجود في حد في النسخ عنده. طيب الحديث عموما هو أن امرأة عن ابن عمر أن امرأته سألته وهي حبلى فقال أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي. دلوقتي لو خدنا بكلام إخواننا أو مذاهب اللي بتقول بالقضاء على المرأة، امرأة المرأة الأصل فيها أنها دائرة بين الحمل والرضاع 9 شهور حمل وسنتين بترضع يبقى كام رمضان؟ ثلاثة. لو أفطرت الثلاث رمضانات ثم حدث حمل بعدين مش هو الأصل كده؟ الأصل مش الأصل تنظيم الأسرة ومنع الحمل، ده الأصل إن إيه؟ إن ده الموجود. طيب ثلاثة تانيين جابت عيل ثالث، تقعد بقى طول ما هي فترة الرضاعة فترة الحمل والرضاعة، وجابت خمس ست عيال تلاقيها بعد مثلا وصلت ل 35 سنة مطالبة إنها تصوم 20 ولا 15 سنة. مشقة دي ولا مش مشقة؟ أمر صعب جدا. لذلك مذهب ابن عباس وابن عمر أقرب حقيقة المذهب إلى الواقع حال المرء. لذلك ابن عباس رضي الله عنهما لما يعني في الأثر عنه أنه نظر إلى أم ولد له حامل قال أنت بمنزلة الذين يطيقونه، أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكين. وبعدين ما يكون مذهب ابن عباس وابن عمر بياخدوه يعني ما له قوة بمكان، وابن عمر معروف بشدة تحريه للإيه؟ للأثر. لكن عموما تبقوا عارفين المسألة فيها إيه؟ خلاف الجمهور الأئمة الأربعة على القضاء، محدش فيهم بيقول بالإيه؟ بالفدية فقط، هم إما على القضاء أو القضاء مع الإيه؟ مع الفدية. والفدية قد إيه؟ أي ما احنا قلناها في الموضوع في البداية خالص، ها؟ مد بر صح؟ أو إيه؟ أو مدين من غير البر. فاكرين المد قلنا اللي هو إيه؟ مل كفاية رجل إيه؟ المتوسط. وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائط أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء ذلك اليوم، لأنهم لم يصوموا ولكن أمسكوا عن مفسدات الصوم بحرمة الوقت ولزوال المبيح للفطر. يعني أنت دلوقتي ولد صغير جه أثناء نهار رمضان بلغ، نعمل معه إيه؟ واحد كافر وأسلم في نهار رمضان ماذا يلزمه؟ واحد كان مجنون وفاء ماذا يلزمه؟ المرأة الحائض طهرت، هل كل دول زي بعض؟ هو بيقول إن هم كلهم إيه؟ حالة واحدة، دول كلهم لازمهم الإيه؟ الإمساك والقضاء لذلك اليوم، لأنهم لم يصوموا ولكن أمسكوا عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت ولزوال المبيح الفطر. يعني هم هيمسكوا، والإمساك بتاعهم ده لا يعد شيئا بل يلزمهم مع الإمساك الإيه؟ القضاء. دلوقتي واحد مسافر قادم من السفر، هو كان مباح له الإيه؟ الفطر الإيه؟ للسفر، رجع بلده مقيم، بس رجع أثناء الإيه؟ أثناء النهار وهو إيه؟ مفطر. هل ده يلزم القضاء والإمساك ولا ليس عليه إمساك؟ فهنا الأقرب الله أعلم إن المسافر ده مثلا لو هنقول أسلم الكافر، الكافر ده كان مكلف ولا غير مكلف؟ غير مكلف. فهنا لما يسلم هيلزمه الإيه؟ الإمساك والقضاء، لأنه إيه؟ غير مكلف، أصبح الآن مكلفا. ما يلزمه أو ما يسعه هو أن يمسك بقية الإيه؟ بقية اليوم، زي ما حصل في صيام يوم إيه؟ عاشوراء. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إن اللي كان اللي أصبح ولم يطعم يكمل صائم، ومن أطعم إيه؟ يمسك بقية الإيه؟ بقية اليوم. يبقى هنا الكافر ده أسلم في أثناء النهار يجب عليه الإمساك وعليه القضاء. أو طهرة الحائض، المرأة الحائض دي كانت مفطرة بعذر أو بوجوب عليها يجب عليها الفطر صح؟ إذا طهرت لا يلزمها الإمساك لأن عليها الإيه؟ عليها القضاء. فهو كونه يلزمها بالإمساك والقضاء لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك. أو برئ المريض برضو زي الإيه؟ زي الحائط، أو قادم المسافر برضو زي الإيه؟ زي الحائط، أو بلغ الصغير. هنا الصغير زي الإيه؟ زي الكافر في الحكم، نقصد إن هو يلزم الإمساك وعليه الإيه؟ القضاء، لأنه لم يكن مكلفا. إنما المرأة الحائض والبريء والمريض والمسافر دول كانوا مفطرون بإيه؟ بعذر، برخصة من الشرع، مش هنعاقبهم بأن هم يلزمهم الإمساك إزالة الرخصة طالما أن هم إيه؟ خدوها بطريق شرعي. خدي بالك أخوانا. أو عقل المجنون. هنا المجنون ممكن نبصله من ناحيتين، نبصله زي الصبي والكافر أنه كان غير مكلف فيصبح عليه الإيه؟ عليه الإمساك متى أفاق والقضاء. ممكن ننظر له بنظرة تانية أنه إيه؟ مريض، صح؟ ننظر أنه هو مريض، يبقى إيه؟ عليه إيه؟ القضاء ولا يلزمه الإمساك. ما هو مريض، مرض مؤقت، ده مش مريض دائم. بالضبط كده، واخدين بالكم يا اخوانا النقطة دي؟ الصلاة مالها؟ لا، الصلاة دي حاجة تانية، الصلاة ليها وقت، هيلزمه يؤدي الصلاة التي يعني الكافر ده أسلم، هيجب عليه الوقت اللي هو موجود عليه، هو موجود فيه. ماشي؟ ما احنا قلنا الصيام هيجب. لا، عليه قضاء ذلك اليوم فقط. تاني يعني مثلا الكافر او الصبي او المجنون الذي افاق، او الصبي الذي بلغ، او الكافر الذي اسلم، هيجب عليه قضاء ذلك اليوم فقط اللي هو ادركه من رمضان، مش كل ايه، مش كل رمضان، لان الكلام يكون مكلفا. هو ساعد بلوغه او اسلامه او عقله اصبح ايه؟ مكلف بذلك اليوم. لو يعني مثلا لو ادرك يوم واحد في رمضان يبقى عليه قضاء ايه؟ يوم واحد فقط في رمضان، مش هيبقى واجب عليه قضاء رمضان كله. احنا بنتكلم على رمضان، على الصيام الواجب. انما المتطوع ده امير نفسه. ايوه، امير نفسه، ان شاء صام وان شاء افطر. انت لو صحيت من الصبح كده لقيت نفسك قلت انا هصوم النهارده، ساعتين ثلاثه لقيت نفسك ايه جعان، او لقيت اكله حلوه رحت ايه واكل، قلت بلاش صيام النهارده، يجوز لك ولا لا يجوز؟ يجوز لك، ويجب عليك القضاء. في خلاف دي على فكره، بس طبعا الراجح انه لا يجوز، لا يجب عليك القضاء. وده حصل مع النبي عليه الصلاه والسلام نفسه. النبي عليه الصلاه والسلام كان ينوي الصيام، دخل لقى في اكله كويسه راح ايه اكل صلاه الله وسلامه عليه، ودي ساعه عشان يبقى المساله ما يبقاش فيها تجد انت حرج، ان انت ايه يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نعم شيخ. ماله؟ اذا قدم ليس له، ليس عليه الامساك، بنقول برضه ليس عليه الامساك، لا يلزم الامساك. بس كلمه هو بيقول ايه لازمهم، يعني ايه لازمهم؟ يعني يجب عليهم، يعني لو اكل يبقى اثم. طب هو افطر بايه؟ برخص. لكن في قول بيقول ان استحباب الامساك، بانه يستحب الامساك ولا يجب. طيب ثواني بس الشيخ نخلص الحته ديت بس. هنا في بالنسبه للكافر في مذهب تاني يقول لا، الكافر ليس عليه القضاء، بيقول ان هو ايه عليه الايه الامساك فقط ولا يقضى، عشان بس تبقوا عارفين المساله فيها ايه، فيها الكلام. وليس لمن جاز له الفطر برمضان ان يصوم غيره فيه، ان يصوم غيره فيه. يعني ايه بقى دي؟ يعني واحد بقى ايه مثلا افطر النهارده رمضان في يوم مثلا هيفطر عشان هو ايه مسافر، قال لك طب بص انا اصلا عليا يوم قديم اصومه ايه النهارده بقى، ينفع؟ او مثلا هو مسافر يوم الاثنين وكان في رمضان, طب انا هصوم النهارده بنيه ايه؟ صيام الاثنين او الخميس ينفع؟ انت بتستغرب بس هو ايه, عشان بس ما حدش تيجي له الفكره دي. فبيقول وليس لمن جاز له الفطر برمضان ان يصوم غيره فيه, اي في رمضان, لانه لا يسع غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه, ولا يصلح لسواه. في حد من الاخوه كان بيسال هنا, اه نعم, هو اصلا ما واجب عليه الامساك اصلا صح؟ استقاء عمدا ده عمل ايه؟ افطر ايه؟ بدون رخصه, بدون عذر. بالظبط كده, احنا بنتكلم على من افطر برخصه شرعيه, رخص له الشرع في الفطر. هل تأتي أنت وتلزمه بالإمساك إذا انتهت الرخصة قبل انتهاء اليوم؟ ليس دليل, لا دليل على ذلك. بالضبط كده. ما هدي قلناها قبل كده المرة اللي فاتت. أنت في لبس عندك في إيه؟ عن مين؟ هو الفقد الواعد, انت خليته مجنون ولا مريض؟ ما هو ده بقى الخلاف بين اهلنا, عشان بس اخواننا تفهموا الحته دي. زي ما قلنا دلوقتي احنا لما كنا بنتكلم عن ايه, او عقل المجنون, لو نظرت ليه من باب ان هو مجنون جنون رفع التكليف يبقى ده حاجه ايه تانية, لو نظرت ليه ان هو مريض مرض يرجى شفاؤه. احنا قلنا مثلا يضرب بمثال دلوقتي اكتر, هو ايه اللي بيجي له حاله صرع ممكن يغمى عليه الماء فتره وجيزه ويفوق لو حصل معاه وطول, ده مريض. لكن واحد جن جنونا حقيقيا. بالظبط كده. لا خلاص, ما مش مكلف, مش مكلف خلاص, رفع عنه التكليف, نسال الله العافيه. الكافر والصغير في ان هو الكافر في خلاف في ان هو هل يجب عليه القضاء ولا لا, هيلزمه الامساك في اتفاق غالبا والله اعلم, لكن الخلاف على ان هو يجب عليه القضاء ولا لا. الصغير الامام النووي رحمه الله بيقول لا خلاف في ذلك, انه يلزمه الامساك ولا قضاء عليه. هو هنا بيقول في الكتاب ايه, اصل احنا يا اخواننا مش عايزين نوسع في كل حاجه, هنتوه صح, هنتوه لو اخذنا كل شيء بالتفاصيل مش هيخلص وهيحصل فيه توهان. فمساله دي كلها فيها خلاف. احنا بقول لك الاقرب دلوقتي اللي عنين الايه الاكثر او الجمهور, مسألة الصبي إن هو بلغ, الصبي كان مميز كان مكلف ولا لا؟ زي الإيه؟ زي الكافر. فالكافر في الخلاف والصبي في الخلاف. وإن كان الإمام النووي رحمه الله بيقول في المجموع إنه ما فيش خلاف في مسألة إن الصبي إذا بلغ يلزمه الإمساك ولا قضاء عليه. هنا طب ما هنا في الكتاب بيقول إيه؟ يبقى في خلاف ولا ما فيهاش خلاف؟ مع ان الامام النووي بيقول ايه؟ لا خلاف. ممكن يكون بيقصد في المذهب بتاعه, ممكن يقصد اعم من ذلك, المهم المقصود ان المساله فيها خلاف. فيها خلاف طبعا. طيب, وده الاصل في الفقه يا اخواننا, الاصل في الفقه ان في اختلاف بين اهل العلم, ده شيء يعني طالما ان هو في الخلاف السائغ ما فيش اشكال. وانا في بدايه الدوره خالص قلنا للاخوه ينبغي انها تقرا كتاب سيظهر ما حدش قرأه. كتاب ايه؟ رفع الملام عن الائمه الاعلام. كتاب ده كتاب ده يعني مش مجلد, هو ده, هو كتاب صغير ولكن عظيم النفع, يعني كتاب متميز جدا, ينبغي طالب العلم ان يقراه عشان يحسن الظن بالعلماء. طيب نيجي بقى للايه, يعني كفايه كده النهارده في على نار السبيل. نكمل بقى الجزء الباقي بتاعنا في ال الايه نفس الكلام يا شيخ. لو قلنا نفس الكلام اللي هم ايه رفع القلم صح، القلم مرفوع عنهم. طب هم دلوقتي عملوا ايه؟ قضاء عليهم ليه؟ ده اللي بيقول ان هو مفيش قضاء. لماذا يلزمهم القضاء؟ لا دليل على وجوب القضاء. عليهم القضاء ولا يلزمهم الامساك. بالظبط كده، بالظبط كده. هو هنا هنا في المؤلف هنا او المصنف عمل الاثنين ايه او الفريقين ايه جمله كله زي بعضه، فاحنا بنفرق بين دول وبين دول. كان في سؤال بقى حضرتك كنت تسأل عن ما هو المتفق عليه. اتفضل. طيب هو ده هيجرنا مسألة مهمة جدا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث مروي عن مين؟ ده متواتر. الحديث ده متواتر. يعني ايه متواتر؟ يعني رواه العشرات عن العشرات عن العشرات او اكثر من كده كمان، لكن رواه عشرات من الصحابة الكرام. يعني مروي عن ابي هريرة مثلا، عن الزبير بن العوام، عن المغيرة بن شعبة، عن علي بن ابي طالب، وعن انس وغيره، والمغيرة بن شعبة وغيرهم من ايه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ده حديث واحد. الحديث ده حديث واحد ولا اكتر من حديث؟ الحديث ده المتن واحد صح، ورد بايه عن اكثر من صحابي، فيسمى كل طريق ورد به حديثا. معايا؟ يعني الحديث ده مثلا احنا قلنا دلوقتي ذكرنا اسماء مثلا المغيرة بن شعبة، هيبقى ده حديث. انس يبقى ايه حديث. الزبير يبقى حديث. علي بن ابي طالب يبقى حديث. يعني مثلا اربع احاديث هو نفس الايه، نفس الحديث، نفس المتن. يجي مثلا يقول لك حديث، الحديث ده متفق عليه من روايه انس ورواه البخاري من روايه المغيرة ورواه مسلم من روايه الزبير. يبقى هنا ايه لما اقول متفق عليه اقصد اتفقوا على نفس الراوي، نفس الصحابي. وان كان في بعض اهل العلم قديما كان عندهم متفق عليه ينظر اليها من باب ان هو اتفقوا في الايه في المتن، بغض النظر عن الايه عن الراوي في المساله فيها. لكن دلوقتي المستقر عليه الاغلب ان كلمه متفق عليه من ايه، من نفس الصحابي. لا مش سلسله روايه، الصحابي بس، الصحابي بس. احنا قلنا اخواننا الاخوة معانا ولا المسألة فيها؟ احنا قلنا قبل كده ان الاسناد هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن. احنا دلوقتي بننظر في الحديث بالصحابي، ما دون الصحابي ما بيسماش الحديث باسمه. هو طريق الحديث رواته اسناده، لكن عشان نقول ان ده المتفق عليه عند البخاري ومسلم نقصد مين؟ الصحابي فقط، مش نفس الاسناد، مش نفس الاسناد. ممكن هما يروون نفس الاسناد حاجة تانية، لكن مش هو ده مشترط خالص. معايا يا اخوك؟ تمام. ها اللي هو ايه؟ ايوه، ما احنا بنقول اهو، ما احنا بنأكد، ما هو نفس الكلام اللي بقول دلوقتي، ان هو المتفق عليه ان يتفق الامام البخاري ومسلم في اخراج الحديث عن نفس الصحابة بنفس المتن، او في اختلاف في الالفاظ. يعني مثلا حديث دائما كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هتلاقي مثلا البخاري بيرويه فمن كذب عليه متعمدا فليلج النار. معايا اخوانا هنا؟ فليتبوأ فليلج. ده هل ده حديث يختلف كده الحديث؟ لا، لان هو نفس الايه، نفس الصحابي. النقطه دي بس واضحه؟ يبقى دلوقتي انت لما تشوف مثلا يقول لك احاديث النبي عليه الصلاه والسلام، الامام احمد مثلا يقول لك كان يحفظ الف الف حديث. معناها ايه الف الف؟ يعني مليون. طب هو في مليون حديث؟ ده هو الاحاديث النبي عليه الصلاه والسلام مدارها على 10,000 حديث تقريبا. مال يعني ايه بقى مليون حديث دي او الف الف؟ طرق الحديث. الحديث الواحد ممكن ياتي له طرق، او ان المتن الواحد ده ليه كذا اسناد فيسمى كل اسناد ايه؟ حديث. معايا يا اخوانا؟ وضحت النقطه ديت ولا ايه الاخبار؟ طيب لا، مش هيبقى متفق عليه. لا، مش هيبقى ده متفق عليه، لان احنا قلنا متفق عليه من نفس الصحابي. لو كل واحد جه عن صحابي تاني مش هيبقى متفق عليه. لا شيخ، زي ما قلت متفق عليه، مقصود بيه ان هو ايه؟ الصحابي، انهم يتفقوا، انهم يتفق على اخراج الحديث عن نفس الصحابي. طبعا اصح الاحاديث ما اجتمع عليها او ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرض به البخاري، ثم من فرض به مسلم، وهكذا، او رواه الجماعه الاول. انهم يبقوا يعني ايه رواه الجماعه؟ نيجي بقى الالفاظ اللي احنا عايزين نشوفها دي، السبعه اللي هم مين؟ يا راجل ابدا بالبخاري ومسلم. السبعه اللي هم ايه؟ البخاري ومسلم واحمد، ماشي، والنسائي والترمذي، ابو داود وابن ماجه. دول ايه؟ السبعه اللي هم لما يقول لك رواه الجماعه يبقى يقصد السبعه دول. واحيانا تلاقيه رواه الايه؟ السبعه، ماشي. لو بيجي بقى في بلوغ المرام مثلا، الحافظ ابن حجر يروح قايل لك ايه؟ رواه الثلاثه. لا هو لما يجي يقول لك رواه الاربعه يقصد مين؟ او اصحاب السنن. لما يقول لك اصحاب السنن او الاربعه يقصد يوم الايه؟ الاربعه اللي هم النسائي وابو داوود والترمذي وابن ماجه. لو قال لك رواه الخمسه يبقى الاربعه زائد الامام ايه؟ احمد. رواه الثلاثه يقصد بيهم الثلاثه بتوع السنن غير ابن ماجه، اللي هو ابو داوود والترمذي والنسائي. انما لو هيقول البخاري ومسلم لابد ان هو بيقول البخاري ومسلم متفق عليه، متفق عليه بقى البخاري وايه ومسلم. ودي بالك اخوانا، ودي برضه ممكن تختلف من اصطلاح من عالم لاخر، او من حافظ لاخر، او من محدث لاخر. فانت مهم جدا قبل ان تقرا الكتاب تبقى عارف الايه مصنف الحديث او مصنف الكتاب يقصد ايه بالالفاظ بتاعته. ولذلك هو الشيخ ابن حجر رحمه الله ذاكر الكلام ده في مقدمه الكتاب، انه يقصد لو قال كذا يبقى يقصد كذا، لو قال كذا يبقى يقصد كذا. واضح يا اخواننا الاخبار؟ ماشي، نكتفي بهذا القدر النهارده. اتفضل. دلوقتي احنا عندنا المريض اللي يباح، او انا يعني ايه يسن له، قال لك هنا يسن له واحد يستحب لي ان هو يفطر. قال لك المريض اللي هو يخشى الضرر من صيامه. قلنا مثلا زي سبيل المثال ضربنا مثال بمريض السكر اللي بياخد انسولين، لو صام ممكن يحصل يدخل في غيبوبه، يبقى هنا الصيام ممكن يسبب له ايه؟ ضرر، فيستحب له الفطر. واحد تاني عنده نزله برد، لو فطر هيبقى ايه؟ احسن له، لكن لو صام مش هيتعب قوي، يعني مش هيتضرر المرض بتاعه، لكن يشق عليه، يعني هيبقى ايه؟ تعبان وهو صايم، لكن اول ما ينتهي الصيام خلاص ما بيبقاش فيه اشكال. زي موضوع مثلا كده التيمم مع واحد مجروح، ولو توضأ الجرح الميه ايه؟ هتأثر فيه فيباح له الايه التيمم. لماذا؟ لان الماء هيؤدي الى ضرر الجرح، اما ان هو يكبر او يزداد خطورة او يتأخر شفاؤه، تأخر شفاء الجرح. فكذلك في نفس موضوع المرض ممكن يتأخر شفاء المرض بسبب الصيام. الحامل والمرضع في خلاف بين أهل العلم إن المرأة الحامل أو اللي بترضع إذا أفترض عليها القضاء ولا عليها القضاء والفدية ولا عليها الفدية بس. دي ثلاث أقوال في الإيه في المسألة دي. يبقى الأئمة الأربعة بينهم وبين بعض على القضاء أو القضاء والإيه والفدية. إمتى القضاء وإمتى القضاء والفدية؟ لو صامت أو لو أفترض أقصد خوفا على نفسها أو خوفا على نفسها وعلى الولد إنه يضر من الصيام فعليها القضاء. لكن لو أفترض خوفا على الولد فقط هيبقى زيادة عليها الإيه الفدية مع القضاء. مذهب ابن عباس ابن عمر إن ليس عليها إلا الفدية. مد يعني أنت عندك رز مثلا هتطلع رز يعني تقريبا يعني إيه ربع صاع مد. هو يعني في حسب بقى مد ولا مدين. ماشي. في بعض أهل العلم بيفتي بكده والبعض بيفتي بكده. لو قلنا مدين بحوالي تقريبا 1400 جرام، لو قلنا مد بقى 700 جرام. لا مش لازم تطلعه طعام، مش لازم تطلعه مطبوخ، طلعه ني. يعني انت مثلا عندك يوم واحد هتطلع 700 جرام لواحد. لو طلعته اكل مطبوخ ماشي، لو جبت واحد فقير واطعمته عندك في البيت اجزاك، لكن لو هتخرج كده يجزئك برضه. الهدف الاطعام. الله يكرمك سيبنا موضوع قيمة دلوقتي. لا تجزئ في الفدية، لا تجزئ والله أعلم. ولكن ممكن التوكيل، يعني أنت ممكن توكل حد تدي الواحد فلوس. زي مثلا واحد يجي يدي الإفرة في المسجد اليوم والله فلوس ديات فلوس إيه طعام أو فلوس فدية وطلعوها له، هيطلعها له إيه أكل، هو دفعها إيه فلوس وتخرج طعام. مش إيه الحكمة؟ إيه الدليل؟ لأن السؤال عن الحكمة في أمور الشرع ليس من الحكمة. العبادة الأصل فيها أنها إيه؟ أمور توقفية. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان بيعلق على اللي بيسأله عن الحكمة كذا، فيقول إذا كنت دائما تسأل عن الحكمة فأنت عبد الحكمة. الصحابة رضوان الله عليهم لما ربنا حرم عليهم لحم الخنزير كانوا يعرفوا ليه؟ دلوقتي احنا عارفين لحم الخنزير فيه ملايين الايه المصايب. فليس هناك سؤال عن الحكمة، لكن السؤال انت بتسأل عن دليل الفقهاء على هذا الامر. هم استدلوا على الآية على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني قالوا المرأة اللي هتفطر عشان خاطر الولد بس قالوا انها ايه تستطيع ان تصوم، ولكن هيبقى عندها ايه مشقة، فهي افطرت يبقى عليها القضاء مع الايه مع الفدية. هنزود عليها الفدية عشان الآية ديت. هم استدلوا بهذا الدليل. يعني تستنى أربع رمضانات تطلع كل رمضان برمضان. احنا بقول لك اهو، ما انا قلت لك اهو المسألة، انا قلت لك انا فصلت لك اقوال العلماء في المساله. تمام. دي نقطه بقى مهمه جدا. المراه بترضع واحده كانت حامل اهي وبس ولدت قبل رمضان، جه عليها رمضان وهي ايه نفساء في نفاس وبترضع، هل دي عليها يعني هي دلوقتي هتفطر؟ الفطر هنا في حقها ايه واجب، يبقى عليها الايه قضاء بلا خلاف. ما تجيش تقول بقى ديت انا اصلا انا برضع فايه. فاهمين اخواننا المسألة دي؟ عشان بس المرأة لو ايام الحيض وايام النفاس يجب عليها انها ايه تقضيها. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. في أي أسئلة إن شاء الله يبقى المرة الجاية. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا.